رؤية النماذج الناجحة أحيانا بتسبب له إحباط. ليه؟ لأن بيشوف نهاياتهم، ما بيشوفش جهدهم، ما بيشوفش بذلهم، ما بيشوفش الوجه الثاني من حياتهم، ما بيشوفش أوجه الإخفاق والفشل في حياتهم. نادرا إن حد يعرض على الناس فشله أو مشاكله لو هو شخص ناجح. فالناس وحتى لو عرضها الناس بتتجاهلها وبتركز على لحظات النجاح. شوف واحد مثلا بيدي درس فقه مثلا وحافظ الأدلة وحافظ الأقوال، فبالتالي يقول لك إيه ده، أنا عمري ما هبقى كده، أصل العلم يحتاج إلى صفاء للبال وفراغ في الأوقات ووفرة في المال. فتلاقي قاعد إيه مستني اللحظة دي تيجي عشان يكون فيها عالي، أو العبادة قاعد منتظر لحظة الليل الطويل في اللي عنده فيه فراغ يقوم فيه الليل وينشغل بالعبادة، هو متصور كده. لا، هو ده يعني ده مش هيحصل. أمال إيه الحل؟ الحل أن تزاحم هذه الأمور بخطوات بالتدريج. الكون ده أصلا خلقه الله سبحانه وتعالى سماوات الأرض في 7 6 أيام. أنتم متصورين يعني إحنا في تصورنا دايما عايزين الحل يجي لحظة. يا جماعة الشمس لما بتغيب بتغيب تدريجيا، ولما بتطلع بتطلع تدريجيا. الحل، وركزوا معايا في رؤية هذه السنة، الحل في إذهاب الظلام، مش إن إحنا نقعد نعيط طول الليل وإن الضلمة هنمشي الضلمة إزاي يا جماعة، عايزين قوة تمشي الضلمة. لا، الظلام بيمشي بمجيء الشمس. يعني الشمس لما بتطلع خلاص الظلام بينتشر، بيمشي الظلام قصدي بيمشي والنور بينتشر. انت بيكون عندك حتة مظلمة، الحل مش انك تقعد تجمع الظلمة وتمشيها، الحل انك ان تأتي بالنور. الرجل اللي تبول في المسجد وبقى فيه نجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليها ذنوبا من الماء. ان انت اصلا تحط المية على النجاسات فالنجاسات هتمشي. هو ده الحل، ان احنا نزاحم الدنيا اللي بتتغول في حياتنا، المعاصي، الشهوات، الأفكار، الهموم، إن إحنا نزاحم ده تدريجيا. إن إحنا نزاحم ده إيه؟ تدريجيا. الحل مش فقط في إنك تترك المعصية أو إنك أنت تسيب وقت فاضي في حياتك، لا، الحل إنك أنت تزاحم، إنك أنت تيجي في يوم مثلا الأربع بالليل تحط نص ساعة لكذا، والسبت مش عارف امتى، انت قاعد بتزاحم. الحياة كلها قائمة على كده، انتظار اللحظة المبهجة الفارغة الجميلة اللي بتجتمع عندك لحظات السعادة ونفسيتك كويسة وبالك رايق وذهنك صافي. وده مش هيحصل. بلاش ممن يكون ممن نكون يعبد الله على شرط. كلمت انا ده على درس، وانا لسه من يعبد الله على حرف، ان في ناس بتعبد الله على شرط، بتشترط ظروف معينه، فان غابت هذه الظروف لا يقدم شيئا، مش يقدم ما يستطيعه، خدوا بالكم، مش فاتقوا الله ما استطعتم، لا، هو يقول لك all or none، يا اما هشتغل في جو كويس يا اما مش هعمل اي حاجه. فلابد ان نفهم ان الرجل قاتل المئه لما اراد ان يتوب وراح للعالم، العالم قال له ايه؟ ركزوا بقى في كلمة العالم الجميلة دي. الأول لما راح للعابد، العابد قال له ايه؟ ليس لك توبة، فقتله فأتم به المئة. العالم يا جماعة قال ايه؟ العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء. يبقى الأول لازم تترك شيء. طيب بعد كده قال له اعمل ايه؟ قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الراجل ده فاهم، العالم فاهم ان قاتل المئة ده جواه خير. ركزوا معايا، قاتل المئة ده جواه خير، وان لو ساب نفسه اهل الفساد هيحوطوه تاني وهيقعدوه بقى على كرسي رئيس العصابة ويسيبوه هو قاتل المئة. لكن ده حله ان يخرج الخير الذي بداخله. محتاج ناس تساعده على ده،

في مقال رائع في الخشوع اسمه صفاء الأنباجية بتاع إبراهيم السكران. فالخلاصة أقصد هؤلاء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كان عندهم قدرة إن هو الشيء اللي بيعطله إن هو يشيله من حياته، تمام؟ الشيء اللي بيعطله إن هو يشيله من حياته. إحنا أضعف من ده الأنباجية. خلينا يعني خلينا نكون أكثر واقعية وصراحة مع نفسنا. إحنا مش هنقدر نتخلى عن أشياء كتير من الواقع اللي إحنا عايشين فيه، ظروف شغلنا وظروف حياتنا وأسرتنا، خلاص؟ أمال الحل إن إحنا نعمل إيه؟ الحل نبطل مثالية شوية في التفكير، ثم نزاحم، نبدأ نزاحم بالأشبار كده، نحط هنا ورد قراءة وهنا كذا واشترك في الأكاديمية دي، وتدريجي الموضوع بيأتي تدريجيا. احنا قلنا وكان بين ذلك قوام، بلاش أبدأ بداية سخنة وعالية جدا ثم لا أكمل، أخدت خطوة أثبتها تستقر أبدأ أبحث عن الخطوة اللي بعدها. يبقى تعاملي إن أنا أزاحم، لكن إن أنا أكون ضعيف وكل ما أجي أعمل حاجة الدنيا تيجي عليا وتشيلها، لا. لازم يكون في حياتك، فاكرين كان في درس كده قعدت أقول اللي اسمها عواميد ولا عواميد أسمنت، في الآخر قلت أعمدة. لازم يكون في حياتك أعمدة أسمنت كده غير قابلة للزحزحة، ثوابت. ثوابت سواء على مستوى أفكارك، على مستوى همومك، مهم جدا ده، أن تزاحم الحياة. يعني بصوا هقول لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول اللهم لا تجعل الدنيا، ها ما قالش لا. ما قالش لا تجعل الدنيا همنا، قال اللهم لا تجعل الدنيا إيه؟ قال اللهم لا تجعل الدنيا، يعني أنتوا قاعدين بتكتبوا كل حاجة وما أجي أقول لكم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. خلاص؟ القضية كلها في أكبر وأصغر دي. محدش فينا هيعرف يتخلى عن هموم الدنيا، هتتخلى عنها ازاي طول ما انت عايش؟ انت بشر، بشر بتهتم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأزواجه إن أمركن لمما يهمني من بعد، شايل هم أزواجه من بعد موته صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى تقريبا قاله صديق لابنته عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فلن يخلو الإنسان من بعض هموم الدنيا، طبيعي جدا. يبقى الحل كلها يا جماعة، الحل كله في أكبر وأصغر. يعني ما حد، يعني أنا مش بطالبك ما يبقاش عندك هموم دنيوية، وإلا بطالبك بشيء مثالي تجريدي غير واقعي. أنا أطالبك أن تزاحم هموم الدنيا، ما تقعدش تقول الدنيا وحشة، الدنيا حقيرة، الدنيا ملعونة، الدنيا سيئة، الدنيا مضيعانة، الدنيا فتنة. أنت قاعد بتعمل كده، طب وبعدين أين العمل؟ لابد أن تزاحم الدنيا بأعمال الآخرة. شيخ الإسلام كان له معنى بديع برضه، بيقول لك أكثر ذم الناس للدنيا ذم دنيوي أصلاً، يعني بيذم الدنيا عشان ما جاتلوش، بس عشان مش معاه، يعني هو عشان ما معهوش الدنيا فقعد يقول لك والله الدنيا دي ملعونة يا أخي، والله والله الدنيا دي أعوذ بالله من الدنيا. لكن أول ما الدنيا تجيله يقول لك لا لا، الدنيا مش ملعونة، الزهد إن الدنيا تكون في إيدك بس ما تكونش في إيدك. فأكثر ذم الناس للدنيا هو ذم لأنهم لم ينالوها. فدعك من كثرة الذم، أين الأعمال؟ زاحم الدنيا بأعمال الآخرة، زاحم هموم الدنيا. يعني المعنى، خلاصة اللي أنا عايز أقوله، هموم الدنيا طريقة إن هي تبقى صغيرة، مش إنك تقعد تصغرها ولا تقعد تعمل لها مقاسات وتصغر هموم الدنيا جواك، لا لا لا، تصغير هموم الدنيا هو بذكر هموم الآخرة. بس أن تزاحم، أن تتذكر قضية الجنة والنار والصراط والميزان وشرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، معايشة هذه الأمور كفيلة بإصغار وتصغير هم الدنيا بداخله. أن تزاحم حياتك يكون فيه سنن ووتر وأذكار. زاحم، زاحم على مستوى، يا جماعة من أهم المعاني اللي القرآن بيعملها معانا التعرض اليومي للقرآن هو قضية المزاحمة. يعني اللي بيحافظ على ورد القرآن وبيحافظ على ركعة ركعة حتى وتر قيام ليل، يعني أحيانا بعض الناس المشغولة بتزهد في قضية ركعة الوتر. سيدنا معاوية وهو من هو كان في قمة الانشغال، فقام في مرة يوتر بركعة، فأنكر عليه بعض الناس، فقال ابن عباس دعه فإنه فقيه. عادي، في واحد بيصلي طول الليل وفي واحد بيوتر بركعة، قال له دعه فإنه فقيه. فأنت زحم الأعمال، خلي فيه على مستوى، أنا كنت بقول القرآن بيصنع بداخلنا هذه المزاحمة. لو أنت يوميا بتتعرض للقرآن السلام عليكم، لو أنت يوميا تتعرض للقرآن سيعاد التفكير مرة أخرى، سيكون بداخلك مزاحمة. يعني أنت النهاردة هتنزل الشغل، هتختلط بالناس. طب أنا أقول لكم على موقف من سنوات، بعض أحد المشايخ سنين طويلة، يعني أظن أكثر من 12 سنة أو أكثر يعني. المهم كان عمل لقاء مجموعة مع الدعاء بيستشيرهم في مسألة من معاني الإيمان، مسألة عالية من معاني الإيمان. وقال المعنى ده معنى خطير ومعنى عظيم، وقعد نتكلم والناس كل واحد بيقول إيه معنى محضره في المنزلة الإيمانية اللي الشيخ بيتكلم فيه. فأحد الحاضرين قال كلمة عجبتني، بيقول إيه يا شيخ المعنى دوت والمعاني دي لما بنكون قاعدين هنا معاك بنكون فاكرينها كويس جدا، لكن المشكلة إن إحنا لما بنشتغل في الدعوة، هو كان المعنى يعني إيه مهم، معنى مهم إن الإنسان يستحضره في الدعوة الله سبحانه وتعالى. المعاني دي لما بننشغل في الدعوة ويتحرك ومش عارف ايه وتطلع الخطبة وتدي الدرس ممكن الانسان ينساها، فاعمل ايه عشان ما انساهاش؟ فانا جيب ذهني صحيح في معاني خطيرة جدا، مش بس المعنى اللي الشيخ بقى اتكلم عنه، انا المسألة ضربت في ذهني، طب ما في فعلا معاني خطيرة في الاسلام غيابها عن المسلم وعن الداعية كمان خطر جدا، يعمل ايه عشان يفضل فاكرها؟ يعمل ايه؟ طب افرض المعنى ده جاله من لقاء مع الشيخ، هل كل مره يروح يقابل الشيخ؟ المعنى ده كان من كتاب. ففوجئت ان القران بيغذي المعاني العظيمه الكليه التي يحتاجها الانسان، فبالتالي حفاظك على قيام الليل هيساعدك ان كل المعاني الايمانيه اللي انت محتاجها تبقى على طول في دائره الذكرى. يعني في منطقة في دماغك كده غياهب النسيان، المعاني بتذوب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، الايمان بيبلى يقعد يغيب يغيب يغيب لغاية لما الايمان يكون ذكرى. عارفين حديث ينام الرجل النوم فترفع الامانة من قلبه اي الايمان فيظل اثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به. يعني يحتاج شرح سريعا، يعني الأمانة قيل الإيمان، ينام النوم قيل يغفل الغفلة، تغفل عن الإيمان تقعد شهرين ثلاثة سنة سنتين مشغول، هموم دنيوية متكلبة عليك وراء بعضها، تبتعد عن مجالس الإيمان، معاني الإيمان، قراءة القرآن، قيام الليل. لما بتبعد تغفل، لما تغفل جزء من الإيمان اللي بداخلك بيرفع لأنها نعمة لم تشكرها. لما يرفع الإيمان بقايا الإيمان التي في داخل القلب تكون مثل أثر الوقت. الوقت قالوا زي السواد المتغير، يعني الإيمان بيصبح في حالة من أنه هو باهت، لم يعد ذلك الإيمان المتقد. شوف كده نفسك في رمضان في ليالي الوتر وانت واقف ورا الامام وهي بتقول امين وبيدعي بلذة النظر الى وجه الله، شوف عهودك مع ربنا سبحانه وتعالى في سجود ليلة كنت تشعر انها ليلة القدر. بعد فترة بتغفل، الايمان بيخفت،

وبتجد التاني عايش في هموم وغم ومكتئب وقرفان، والاول انشغل بهموم اعلى، تلاقيه بيتكلم في مساله علميه ويتكلم في نقاش دعوي، وتلاقيه خايف على الناس مع انه هو اصلا حياته لوحدها فيها ما يكفيه من الهموم والاكتئاب، لكنه زاحمها. هو زاحم هذه الهموم، هو لم يجعل قلبه فريسه لهذا الهم الواحد. ده الواحد يحصل له حاجه ان يسيب قلبه فريسه لهم واحد، ده ممكن شيء تافه يسيطر على انسان يدمره. ودي كانت فكره درس النظر الى السماء، خصوصا درس النظر الى السماء 2. انت اوعى تسيب نفسك فريسه لهم واحد، لا، زاحم هذه الهموم، زاحم هذه الهموم. بلاش يعني انك تعيش جوه هم او فكره واحده. وسبحان كنت قرات برضو منشور لعلي اجده، اتكلم من الاخطاء في علاج الشبهات الاقتصار على الجانب المعرفي. يعني انا دلوقتي اتكلمت على مستوى الذنوب، جبت قصه سبب النزول عشان بس نرتب الكلام، وان اللي مبتلى بمعصيه، اللي مبتلى بادمان معصيه، اللي مبتلى بشهوه زي ما المعنى اللي اشار اليه ابن عاشور، ده حتى حب الشهوه يصرف بكثره الطاعه. يعني على مستوى الذنوب زاحم هذه الذنوب بطاعات، ما تبقاش مركز فقط على كيفيه التخلص من الذنب، لا، فكر في كيفيه التخلص من الذنب وعمل طاعات اخرى. يبقى تفكر في كيفيه التخلص من الذنب، ثم تفكر ايضا في عمل طاعات اخرى. لما انسان يبتلى بذنب من الذنوب او بهم من الهموم، لا يفكر فقط في كيفيه حل هذا الذنب او هذا الهم، بل يفكر في عمل طاعات اخرى تصرف عنه هذا الامر. يبقى ده على مستوى الذنوب. على مستوى الشبهات، قلت لكم ان الاقتصار في الجانب المعرفي فقط في علاج الشبهه غلط. لا، تقول له واحنا بنعالج مع بعض الشبهه وبنناقشها، انت استمر في الطاعه، حافظ على صلاه الجماعه. بتقول له السلام عليكم، انت في علاج الشبهات، تاني في علاج الشبهات انت بتقول له لا تقتصر معه على العلاج المعرفي فقط، انت بتحل معاه الشبهه وبتدي له علاجات للشبهه، وفي نفس الوقت بتقول له استمر على الطاعه، انزل المسجد، استمر في حفظ القران، حافظ على قيام الليل. لان دماغه دي ما ينفعش تتركها فريسه للشبهه اللي بتكون صغيره ثم تتفاقم. وجزء كبير من هذه العلاجات وخصوصا الشبهه في اولها ان ينشغل عنها، هي لسه في مرحله الوسوسه، ان ينشغل عنها. فده على مستوى الذنوب، على مستوى الافكار، على مستوى الهموم زي ما اتكلمنا. اكبر همنا، شوف فعل الافضل اكبر واصغر. لما تلاقي هم كبير في حياتك دنيوي، اعرف ان في هموم اخرويه صغرت. لما تلاقي هموم دنيويه كبيره قوي في حياتك، اعرف ان في مقابلها هموم اخرويه اصبحت صغيره. فانت محتاج تكبر الهموم الاخرويه دي. على مستوى الاوقات، ما ينفعش ما يبقاش عندي مزاحمه لاوقات الدنيا، والا ده الواحد بيبقى عنده وقت للدين، مثلا درس او سواء بيعطيه او بياخده او بيسمع او ملتحق باكاديميه او اي حاجه، وبعدين ياخد اجازه اسبوع او اسبوعين، يفاجئ ان الوقت اللي كان سايبه ده للدين اتملى. يعني الدنيا حواليك بتزحمك على طول، كام وتستغرب الوقت راح في ايه. يعني احنا لما نيجي نبص في اوقاتنا، انت بتتعجب الاوقات راحت في ايه. فيعني انا فوجئت ان الساعه عدت، احنا طولنا عليكم معلش، لكن يعني الترك ليس كافيا. الراجل قال اترك وانطلق، يعني زي بالظبط زي ما قلت كده كلام شيخ الاسلام، النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. انا بحاول اجمع لكم شعارات من الدرس بحيث تركز على المعنى الرئيسي. قال صلى الله عليه وسلم: تجدني اكبر همنا. ايه القضيه؟ مش في ايه الهم اللي جواك، انما هو ايه اكبر واصغر. احنا جوانا كلنا هموم لا تبتعد كثيرا، يعني خليك قريب. اللي بيبعد عن شيء بيتيبس. اسأل كده اي واحد بيخطب الجمعه، لما يقعد مثلا 5 6 شهور ما يخطبش الجمعه يجد صعوبه في العوده. فبلاش تبتعد كثيرا، حبوا لعمل الله أدومه وإن قل. قادر تصلي الوتر صليه حتى وانت قاعد قبل ما تنام ركعة. عود نفسك لما يفوتك اقضيه بالنهار، صلي ركعتين، صلي قيام ليل بالنهار قضاء. اتعود ان يبقى فيها حاجات ثابتة في حياتك انت اللي مثبتها. ازرع الذاتية التي بداخلك، نميها، خلي عندك ذاتية، ما تنتظرش دايما الظروف تكون مواتية والناس مش عارف تشجعك. لا، اصنع انت الذاتية دي، اجعل عندك ثوابت، خلي عندك ثوابت بينك وبين الله حتى ولو بسيطة. يبقى التعود على ده بيخلي الانسان. لذلك كتير من الناس يقول لك انا في اوقات انشغالي اكتشفت ان انا عندي اوقات كتير قوي، اوقات امتحانات، اوقات مش عارف ايه، شفت ان انا بستغل الوقت وان انا عندي وقت كنت بستغله، واكتر اوقات حصلت فيها واكتر مش عارف ايه كان في اوقات الانشغال. فالمشكله ان احنا احيانا ما بنعملش الدين بهذه الجديه. وانا اولكم، يعني ان انا اكون عندي مثلا يوم بيكون عندي شغل الصبح، عندي محاضره الساعه 9 الصبح مثلا. طبعا ده بيبقى يوم صعب جدا، موضوع الصبح ده. بس اليوم اليوم نفس اليوم اللي انا كل يوم في الاسبوع كان عندي فيه محاضره، لما يوم في الاجازه هو نفس اليوم، يوم حد اثنين ايا كان اليوم، وخلاص انت المفروض وراك حاجات دينيه، تلاقيك بتصحى متاخر وتتعامل باريحيه وعادي، اليوم راح خلاص ما يروح. طيب عشان نكون ماشي متوازنين، ده حصل مرة مفيش مشكلة، مرتين، إنما استمراء الوضع إن الحاجات بتاعة الدين ما بثبتهاش، يعني الحاجات بتاعة الدين ما بدهاش نوع من الثبات، فبتوه في زحمة الحياة. لا، أنا عايز أزاحم الحياة أصلا، وخصوصا يا جماعة، يعني ربنا يفارج، يا ربنا يبارك فيكم جميعا، خصوصا اللي اتخرج واشتغل واتجوز وخلف، أو الأخت اللي عندها مسؤوليات كتير، والأخ اللي عنده مشاغل. هو ده عارف قيمة اللي أنا بقوله دلوقتي، إن هو يعني في ناس ربنا يبارك فيهم يعني في الجامعة عندهم امتحانات، متصورين إن دي أتعس مراحل الحياة، وإن بس امتحانات الجامعة دي يا رب تخلص، يا رب يا رب نطلع من الجامعة على خير. هو مش عارف إنه لما يطلع من الجامعة هيجد الوحش منتظره في الخارج. ربنا ينجحه جميعا يعني. فيعني ان احيانا احنا بنقعد نقول الظروف صعبه، وهو ممكن تكون المرحله اللي انت فيها دي اجمل مرحله انت هتمر بيها في حياتك اصلا. انا مش عايزك ابكوا طبعا، ولا عايز اديكوا نوع من الواقعيه السوداء، كفايه عليكم كده. وانا برضو صوتي راح. فربنا يوفقكم جميعا ويبارك في اوقاتكم. ملخص: انصتوا وزاحموا، ادوا وقت لنفسيتكم ولارواحكم تنصت الى الايات الكونيه والشرعيه، اسمعوا خطبه انصتوا، ثم زاحموا اوقاتكم بالطاعات، زاحموا افكاركم، زاحموا همومكم بهموم الاخره، زاحموا الذنوب، وكلنا اصحاب ذنوب، زاحموا هذه الذنوب بالطاعات، اتبعوا السيئات الحسنه، ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يسددكم وأن يوفقكم جميعا، وأعتذر الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.